خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله أرسله ربه رحمة للعالمين، خاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إن الحديث عن سيرته عليه الصلاة والسلام له حلاوة تجذبها القلوب السليمة، وله طلاوة ترغبها العقول الزاكية. حبه يسري في حنايا القلوب المؤمنة، فيملأها نورا واتباعا وهدى. خاتم النبيين، سرد مشوق لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته. إعداد وتقديم الشيخ خالد بن علي الجريش، تنفيذ ناصر ابن محمد آل سالم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، فمرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات الكرام في برنامجكم خاتم النبيين. وقد سبق معنا في الحلقة السابقة الكلام عن الهجرتين الأولى والثانية إلى الحبشة، وكيف هاجروا وأعدادهم وواقعهم هناك وآثارهم والدروس المستفادة من ذلك. ونحن في حلقتنا لهذا الأسبوع نتحدث عن الحصار الذي أقامته قريش لصد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد استاءت قريش من انتشار رقعة الإسلام والدعوة، وكثر المسلمون وأخذ الإسلام يفشو في القبائل. عند ذلك اجتمعوا وعزموا على أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على مقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب، مقاطعة متنوعة، فهي اجتماعية فلا يناكحونهم، وأيضاً مقاطعة اقتصادية فلا يبايعونهم ولا يبتعون منهم، وأيضاً يقاطعونهم مقاطعة نفسية فلا يؤونهم حتى يسلموا لهم النبي صلى الله عليه وسلم لقتله. فلما علم أبو طالب بذلك جمع بني هاشم في شعبه وعرض عليهم ما قالته قريش وكتبته عن بني هاشم وعن ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأجمعوا على أن يحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل أذية وأن يكون معهم في شعبهم. وكان تاريخ ذلك كما يقول الواقدي مع هلال المحرم سنة 7، واستمر ذلك الحصار 3 سنوات، وكان تاريخ ذلك كما يقول الواقدي مع هلال المحرم سنة 7 من البعثة، واستمر ذلك الحصار 3 سنوات، ولكن خرج من بني هاشم أبو لهب وانضم إلى قريش، واشتد ذلك الحصار على بني هاشم في الشعب، فكان الطعام لا يصل إليهم إلا خفية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب يدعو قومه ويفقههم في دين الله تعالى. وفي مدة الحصار ولد حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ومكثوا في الشعب 3 سنين، ولم يكن كفار قريش متفقين جميعا على ذلك الحصار الظالم، فهم مختلفون، ولذلك تلاوم رجال من قريش في ذلك، فخرج بعض كفار قريش ومنهم المطعم بن عدي وعدي بن قيس ورجال معهم، فحملوا السلاح ثم خرجوا إلى بني هاشم في الشعب وفكوا حصارهم بعد تلك السنوات 3، إذ أن الحصار لا يرضي هؤلاء الرجال، فعرفت قريش أن هؤلاء الرجال سيحمون بني هاشم وبني عبد المطلب، ولذلك فكوا الحصار ومزقوا الصحيفة المكتوبة للمقاطعة، فخرج المسلمون من الحصار في السنة 10 من البعثة، وفي تلك السنة اجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحصار مصيبتان، وهما وفاة أبي طالب، ثم بعد 3 أيام من ذلك وفاة خديجة رضي الله عنها زوجته. وكان مشهد وفاة أبي طالب مشهداً عظيماً في استلهام الدرس والعبرة، فلما حضرته الوفاة جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها يوم القيامة. وكان بجوار أبي طالب كان أبو جهل وعبد الله بن أمية، فقال له: أترغب عن دين عبد المطلب؟ وفي رواية لمسلم أن أبا طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لولا تعيرني قريش بها يقولون حمله عليها الجزع لأقررت لك بها، أي بالشهادة، رواه مسلم. فأنزل الله تعالى قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد تتابعت المصائب على النبي صلى الله عليه وسلم، فأولها الحصار الظالم، ثم وفاة أبي طالب الذي كان يدافع عنه، ثم وفاة زوجته خديجة التي كانت تؤازره وتواسيه. وحيث اجتمعت تلك المصائب سمى بعضهم ذلك العام بعام الحزن، واعترض على تلك التسمية آخرون من أهل السير، فقد كان أبو طالب سنداً خارجياً للدعوة، وكانت خديجة سنداً داخلياً بعد الله عز وجل. فلما مات أبو طالب آذت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم تكن تؤذيه قبل ذلك، ولذلك كان وضع سل الجزور على رأسه عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، وأيضاً خنق عقبة بن أبي معيط له خنقاً شديداً، وكذلك عزم أبي جهل على أن يطأ عنقه، كل ذلك كان بعد وفاة أبي طالب كما نص على ذلك ابن كثير رحمه الله. ثم بعد ذلك الأذى المتتابع من قريش فكر النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يكون أنسب من مكان قريش وهي مكة، فاتجه عليه الصلاة والسلام إلى ثقيف في الطائف، وليس معه من أصحابه إلا زيد بن حارثة، وذلك 10 من البعثة في شهر شوال. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم الطائف وقابل وجهاءها وكبراءها ودعاهم إلى الله عز وجل، فلم يستجب إليه أحد منهم، بل وأخرجوه منها ورموه بالحجارة عليه الصلاة والسلام حتى إن رجليه لتدميان، وزيد بن حارثة يقيه من الحجارة بنفسه، وشج رأسه صلى الله عليه وسلم شجاجاً، فانصرف عليه الصلاة والسلام إلى مكة وهو محزون ومهموم، قال: ولم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. وقرن الثعالب هذا قيل هو قرن المنازل كما يقوله القاضي عياض، وقال آخرون بأنه جبل قرب منى، وقال بعضهم هو جبل قرب عرفات. قال: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فقال ملك الجبال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بأمته: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، رواه البخاري. ولم يسلم من أهل الطائف إلا رجل واحد يقال له عداس. وأيضا في رجوعه جلس النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تحت شجرة في جوف الليل، فسمع قراءته نفر من الجن، وهم كانوا 7 من جن نصيبين، فآمنوا به وأنذروا قومهم، ولهذا قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن الآية، ذكر ذلك ابن إسحاق وابن سعد وابن القيم، وقال آخرون من أهل السير بأن ذلك السماع للجن كان في ابتداء المبعث، وقيل بأن الحادثة متعددة هنا وهناك، والله أعلم. خاتم النبيين، سرد مشوق لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعث عبد الله بن أريقط إلى الأخنس بن شريق ليجيره في دخول مكة، فاعتذر بأنه حليف لقريش، ثم أرسل إلى سهيل بن عمرو ليجيره، فاعتذر بأن بني عامر لا تجير على بني كعب، فأرسل إلى المطعم بن عدي ليجيره فأجابه إلى ذلك، وأذن له بدخول مكة بجواره، فبات عنده تلك الليلة. فلما أصبح المطعم لبس السلاح هو وأولاده الستة وذهب بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، فجعله يطوف بها وهو وأولاده حرس له. فأقبل أبو سفيان فقال: هل أجرته؟ قال: نعم. قال: إذن لا نخفر ذمتك. وقد حفظ النبي صلى الله عليه وسلم للمطعم بن عدي إجارته تلك، ففي معركة بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني ففي هؤلاء النتنى وهم من قتل من الكفار يوم بدر لتركتهم له، رواه البخاري. وبعد تلك الجولة المختصرة في حصار الشعب لبني هاشم ووفاة أبي طالب وخديجة رضي الله عنها وذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وماذا كان الواقع هناك ورجوعه إلى مكة، جاءت قصة الإسراء والمعراج، وهذا ما سنعرضه بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، فكونوا على الموعد. أما الدروس المستفادة من هذا العرض فكثيرة، ومنها الدرس الأول: على الداعية إلى الله تبارك وتعالى أن يصبر في دعوته فيما يلاقي من عقبات، وأن يذللها ويسلي نفسه حيالها بالأجر عليها، وأنها قد تكون أحياناً ابتلاءً له في صبره وإيمانه. ومأخذ هذا من السيرة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم في الشعب وحصارهم فيه 3 سنين، فصبروا واستمروا في دعوتهم وثبتوا على إيمانهم، ولم يقلل ذلك الحصار من عزائمهم، فجعلوه فرصة يتعلم بعضهم من بعض. الدرس الثاني: إن الظلم والظالمين لهم نهاية خاسرة وخاسئة، وأما الصلاح والصالحون فنهايتهم مشرقة ومشرفة إذا صبروا على إيمانهم وصلاحهم وإصلاحهم. وذلك أن قريشاً عندما حاصرت المسلمين في الشعب كانت نهاية قريش خاسرة، فلم يستفيدوا شيئاً من الحصار، بل انتشر الإسلام بين القبائل ودخل الناس في الدين أفواجاً. أما المؤمنون بعد فك الحصار عنهم استعادوا قوتهم ودعوا إلى دين الله تبارك وتعالى، وكانوا هم المفلحون الفائزون، بخلاف كفار قريش فهم الخاسرون الخاسئون. الدرس الثالث: إن الجليس والصاحب والصديق له تأثيره الواضح على صديقه وجليسه، ولذلك قالوا: الصاحب ساحب، فهل سيكون مثله في الصلاح والفساد؟ نعم، إلا من رحم الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ومأخذ هذا من السيرة: عندما حضرت أبا طالب الوفاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فجاءه أبو جهل وقال: أترغب عن دين عبد المطلب؟ فأبى أن يقولها، فمات على الكفر. انظر إلى تأثير الجليس مع أن القضية كفر وإيمان، جنة ونار، فتأمل في أصدقائك وجلسائك، هل أنت مستفيد منهم صلاحا وإصلاحا أم غير ذلك؟ ولا تجامل على حساب دينك، فمن لم تستفد منه فأبعد عنه لتسلم ويسلم أيضا قلبك. الدرس الرابع: الهداية نوعان. الأولى هداية دلالة وإرشاد، وهي التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب، وهي التي بيد البشر. والثانية هداية توفيق وإلهام، وهي بيد الله تعالى وحده. فعلينا ببذل الهداية الأولى وهي الدلالة والإرشاد مع أولادنا وأهلنا وجيراننا والآخرين، وعلينا سؤال الله تعالى هداية التوفيق لنا ولهم. ولقد بذلت دلالة الإرشاد لأبي طالب، ولكن الله تعالى لم يرد هداية التوفيق والإلهام. الدرس الخامس: ليس على المسلم في دعوته للآخرين إلا البلاغ، قال تعالى: إن عليك إلا البلاغ. وهذا رحمة من الله تعالى لعباده، فحرك لسانك بدعوة الآخرين، وأما استجابتهم فهي بيد الله تعالى وحده. ولهذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة لأهل مكة والطائف، بل وبلغها للعالمين من الجن والإنس. وأما القبول والاستجابة فهذا توفيق بيد الله تعالى يعطيه من يشاء، فمن لم يستجب لدعوة الداعي فليعلم أنه محروم، فليبكي على ذلك الحرمان، وليسأل الله تعالى بصدق أن يرزقه تلك الهداية، فإن لم يعطه إياها فهو على خطر عظيم. فأبو طالب حرم إياها فكان من أهل النار والعياذ بالله. الدرس السادس: رد الجميل صفة جميلة وخصلة كريمة، فإذا عمل أحد معك عملا جميلا فحاول التفاعل برد هذا الجميل عليه بأجمل منه، فهذا من الخصال الطيبة والخلق الحسن. ولا تكن في حالة من الجمود فيحسن الناس إليك وتنسى إحسانهم. وما أخذ ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى الفعل الجميل من أبي طالب، حيث دافع عنه أبو طالب وقام على حمايته فرد له الجميل، فحرص على ألا يموت إلا على الإسلام، فحاول معه بالشهادة والألوهية، ولكن جليس السوء بقدر الله تعالى الكوني كان حاضرا فصرفه عن ذلك، وذلك كله بتقدير الله تعالى. نسأل الله عز وجل الثبات على الحق في الدنيا والآخرة. الدرس السابع: من فضل الله تعالى على بعض الناس أن يجعله مفتاحا للخير حاثا عليه، وبعضهم يخذله الله تعالى ويجعله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. فتأمل في معاملتك وتصرفاتك مع الآخرين من أيهما أنت. وما أخذ هذا من السيرة موقف أبي جهل مع أبي طالب، حيث كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير، فقد أغلق عليه باب الدخول في الإسلام، وحثه على بقائه على الشرك في دين عبد المطلب. فإياك أن تكون بلسان حالك أو مقالك مغلاقا للخير. الدرس الثامن: التوبة بابها مفتوح، وهي بإذن الله تعالى مقبولة إذا تمت شروطها، حتى ولو كانت في مرض الموت ما لم تغرغر الروح أو تخرج الشمس من مغربها. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده. وما أخذ ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي طالب وهو في مرض موته فعرض عليه الشهادة، فدل ذلك على قبولها لو نطق بها. فلنسارع جميعا إلى التوبة والأوبة، فمن تاب التوبة الصادقة فليبشر بثمان فوائد عظيمة: الأولى أنها تكفر سيئاته، والثانية أنها تبدل إلى حسنات، والثالثة أن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده فرحا شديدا، والرابعة أن الملائكة تدعو له بالمغفرة، قال تعالى على لسان الملائكة: فاغفر للذين تابوا. الخامسة أن الملائكة تدعو له بالوقاية من عذاب الجحيم، قال تعالى على لسان الملائكة: وقهم عذاب الجحيم. السادسة دعاء الملائكة له بدخول الجنة، قال تعالى على لسان الملائكة: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. السابعة دعاء الملائكة لآبائهم وأزواجهم وذرياتهم الصالحين، قال تعالى على لسان الملائكة: ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. الفائدة الثامنة للتوبة دعاء الملائكة له بالوقاية من السيئات، قال تعالى على لسان الملائكة: وقهم السيئات. فهذه من ثمار التوبة فلنسارع إليها، والله تعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأما إذا مات ولم يتب فأمره إلى الله، ولكنه على خطر من تلك الفعال السيئة التي لم يتب منها. وإذا استدام المعصية فإنه يجمع على نفسه سيئات هو في غنى عنها. خاتم النبيين، سرد مشوق لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته. الدرس التاسع: سعة سمع الله تبارك وتعالى، حيث أرسل الله تعالى ملك الجبال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: قد سمع الله قول قومك لك. فالله تعالى من أسمائه السميع، فلنتق الله تعالى في أقوالنا ولفظاتنا، فإن الله عز وجل يسمعنا في جميع أحوالنا في سرنا وعلانيتنا، فلنستحي من الله تبارك وتعالى أن نلفظ ما لا يرضيه من آفات اللسان كالغيبة والنميمة وغيرهما. فاللسان من أعظم الجوارح كسبا للحسنات والسيئات، فاستشعر حال كلامك بالخير وغيره أن الله عز وجل يسمعك، فإن هذا الاستشعار يزيدك من الخير ويرغبك فيه ويجعلك تنزع عن الشر ويبعدك عنه. الدرس العاشر: عظم شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، وبعد النظر واستشراف المستقبل والتفاؤل الطيب، حيث قال عليه الصلاة والسلام لملك الجبال: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وفعلا تحقق هذا التفاؤل الطيب، وأخرج الله من أصلابهم من يدعو إلى الله تعالى وينصر هذا الدين. فكن يا أخي المستمع الكريم في تفكيرك وتصورك للأشياء بعيد النظر، متفائلا مستشرفا لمستقبل مشرق، صابرا على تحقيق ذلك، ولا تستعجل، فإن المخرجات للأعمال لا تأتي سريعة ولا تأتي دفعة واحدة. فالصبر وبعد النظر خصلتان كريمتان وخلقان حسنان، لعلنا أن نتحلى بهما. وعكس ذلك الاستعجال في تصور الأمور وسرعة الحكم عليها وعدم الصبر حيالها. الدرس الحادي عشر: إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت رسالته للثقلين الجن والإنس، وهو عليه الصلاة والسلام مرسل للعالمين، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقد سمعه جن نصيبين فولوا إلى قومهم منذرين، ففي الجن صالحون وغير صالحين كما هو في الإنس. الدرس الثاني عشر: أهمية إحياء قيمة الوفاء بالجميل وعدم نسيان الفضل لأهل الفضل. فإذا أسدى أحد من الناس إليك معروفا إياك أن تنساه، بل كافئه عليه بالجميل بخدمة مماثلة أو بالشكر المتكرر أو بالدعاء أو بالزيارة أو نحو ذلك. ولهذا قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. وما أخذ هذا أن المطعم بن عدي عندما أجار النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكة بعد رجوعه من الطائف، وفى له النبي صلى الله عليه وسلم بالجميل، فقال عليه الصلاة والسلام في قتلى بدر: